فهذا ليس جديدا أو يترك كلد الحمام وحيدا فتكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوان لكي نضل عبيدا فهذا ليس جديدا أو يترك كلد الحمام وحيدا فتكاربون على الحياة وحسبنا إننا لنجل فيك بطولة وصمودا ما عدتك الأمس القريب ضعيفة إن بدتك لا تنصمين خدودا قمناه في أرض المفاخر إننا لنجل فيك بطولة وصمودا ما عدتك الأمس القريب ضعيفة إن بدتك لا تنصمين خدودا إن يحملك فهذا ليس جديدا أو يتركك لدى الحمام وحيدا فتكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نضل عبيدا إن يحملك فهذا ليس جديدا أو يتركك لدى الحمام وحيدا أو أن نزف إلى التراب شهيدا فلكم ترارى في حماك مجاهد رضع البطولة منذ كان وليدا لا فرح عندك أن تزف عروسة أو أن يزف إلى التراب شهيدا فهذا ليس جديدا يتركك لدى الحمام وحيدا متكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نضل عبيدا إن يحملك فهذا ليس جديدا أو يتركك لدى الحمام وحيدا متكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نضل عبيدا يا أيها الطفل المقاتل دوننا غدوت في سمع الشعوب نشيدا حررت نفسك من قيودك فانطمئ فالنصر آت وهو ليس بعيدا يا أيها الطفل المقاتل دوننا وغدوت في سمع الشعوب نشيدا حررت نفسك من قيودك فانطمئ فالنصر آت وهو ليس بعيدا جديدة أو يتركك لدى الحمام وحيدا متكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نضل عبيدا إن يتركك فهذا ليس جديدا أو يتركك لدى الحمام وحيدا متكاربون على الحياة وحسبنا نسقى الهوى لكي نضل عبيدا.